قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم ان كل من اثبت ذلك المعنى قالوا انه مشبه، ومنازلهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف إله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا. ومثبتة الصفات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أنه لا يصح الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه، لأن لفظ التشبيه محتمل، لفظ التشبيه محتمل، يحتمل ما لا يمكن ما لا يصح نفيه ولا يمكن، ويحتمل ما يجب نفيه. وعلى هذا الأساس من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ويقول هذا مصطلح له، مصطلح ان التشبيه بهذا المعنى معناه كذا وكذا، فمن فسر التشبيه بمعنى من المعاني واتخذ له مصطلحا فيصير كل من اثبت هذا المعنى يسميه هذا المسمي يسميه مشبها، لانه اولا اسس ان التشبيه معناه كذا، فمن اثبت هذا المعنى سماه مشبها. وهذا ما سيوضحه الشيخ ويطبق عليه هذا الكلام من قول المعتزلة، هذا ينطبق على المعتزلة وغيره. ولكن جملة معترضة وهي قوله وقد يفرق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل، هذه إلماح وإشارة إلى أن التشبيه والتمثيل بينهما شيء من الفرق، فالتمثيل يعني أخص من التشبيه، فالتشبيه على في ضوء ما تقدم أوسع، التشبيه أوسع من التمثيل، فلا يدري في التمثيل من الاحتمال، يعني نقول إن هذا تقدم أنهما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، إذا فما من شيء إلا وبينهما يعني مشابهة من بعض الوجوه، لكن ما نقول مماثلة، ما نقول مماثلة، المماثلة يعني أخص وأدق. الشيء الثاني الذي يبين هذا أننا لا نجد في النصوص لفظ التشبيه أو الشبيه، إنما نجد لفظ المثل والمثيل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا مما يعني يؤخذ منه الفرق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل، وهو ما أشار إلى الشيخ بقوله وقد يفرق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل، وإن كان في الاستعمال وتداول الكلام كثيرا ما يأتي أحدهما مكان الآخر قال هذا تشبيه هذا تمثيل هذا تشبيه هذا تمثيل. ومن الذين يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني ثم يطبقون هذا المصطلح على من خالفهم المعتزلة. فالمعتزلة يعتبرون إثبات الصفات تشبيه، فكل من أثبت الصفات لله فهو عندهم مشبه. إذا وضعوا مصطلح إن إثبات الصفات تشبيه، أو أن التشبيه هو إثبات الصفات. فإثبات قدماء أو صفات قديمة، إثبات صفات قديمة هذا تشبيه، فكل من أثبت لله صفة قديمة سموه مشبها من هذا المنطلق. وأصل هذا الكلام إن أنهم أصلوا أصل قالوا إن القدم هو أخص أوصاف الإله، أخص أوصاف الإله القدم. فالقديم من هو؟ الله. حتى صار لفظ القديم علم على الله عنده، القديم علم، هذا يجوز على القديم ولا يجوز على القديم، هذا القديم هذا لا يليق بالقديم. فأخص أوصاف الإله عندهم القدم. فمن أثبت لله صفات قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فقد أثبت له مثلا لأنه أثبت مع الله قدماء. فيلزم من ذلك التشبيه. فهذه شبهة من شبهات المعتزلة في نفيهم للصفات. هذه الشبهة أن الله تعالى هو القديم وحده فأخص أوصافه القدم، فإثباته صفات قديمة يستلزم تعدد القدماء. وتعدد القدماء يعني تعدد النظراء والأمثال والنظراء والأشباه لله، فيعني تعدد الآلهة. القديم أخص أوصاف الإله، فلا قديم إلا الله. فإثبات صفات قديمة يستلزم تعدد القدماء، وإثبات تعدد القدماء يستلزم التشبيه وتعدد النظراء لله. إثبات نظراء لله في أخص أوصاف وهو القدم. فنفوا الصفات بهذه الحجة، فهي مشتملة على مقدمتين. المقدمة الأولى أخص أوصاف الإله القدم، إثبات صفات قديمة يستلزم تعدد النظراء، فهاتان مقدمتان. وستأتي مناقشة كل من المقدمتين. فالمقصود إن المعتزلة فسروا التشبيه بمعنى بهذا المعنى، وهو إثبات قدماء مع الله أو إثبات صفات قديمة، فكل من أثبت لله صفة قديمة سموه مشبها بناء على أصله. نعم، أعد الفقرة هذه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفات. تلاحظون أن قوله وقد يفرق، هذه جملة أشبه ما تكون إنها معتزلة، فالكلام اربط قوله وذلك بما قبله، لأن هذا هو يعني يريد الشيخ أن يذكر، لأنه قال لكن من الناس من يفسر التشبيه بمعنى من المعاني، فأراد أن يذكر بعض أولئك ومثل لهم بمن؟ مثل لهم بالمعتزلة. نعم، وذلك إذا الشيخ قوله وقد يفرق بين رفض التشبيه والتمثيل، هذه اشتراطية. إيه كلام معتذر. نعم، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما. مثلا قديما يعني مثلا يعني نظيرا له في أخص أوصافه ووركده. نعم، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. نعم، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا. نعم، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أخص أوصافه، أخص وصفه، أخص وصفه كده حقيقة. نعم، عندك حقيقة وموضوع بين المعقوفة مش كده عليها في الحاشية كذا في رواهنا أخص حقيقة مما لا يتصف، وفي تاء أخص وصفة بما حقيقتها لا يتصف، وفي النسخ الأخرى أخص وصف أخص وصفه ما لا يتصف. بس هل هذا الوضع؟ أخص وصفه ما لا يتصف. إيش أقول بالنسبة لقول الشيخ؟ لأن كذا ما عند جمهوره هو أخص وصف الإله، عند غير جمهوره. ما أدري والله، يعني في الواقع دائما هذه الطوائف ما يكون لها مذهب يعني مضطرب في جميع يعني فرق، تجد إذا عبر عن مذهب المعتزلة أو غيرهم تجد الكلام، تجد المقصود إن هذا ينسحب على الأكثرية أو على المشهور. نعم، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. نعم، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قديمة، بل يقول ثم من هؤلاء الصفاتية يقول بعد هذا في مناقشة المعتزلة إن مثبتة الصفات ينازعونهم فيها في دعوى أن أخص أوصاف الرب تعالى أو كذا، ينازعونهم في دعوى أن أخص أوصاف الإله الكذب، يقولون ممنوع، بل أخص أوصاف الإله ما لا يتصف به غيره ولا يطلق على غيره، هذا هو أخص أوصاف ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. رب العالمين تجد هذه خاصة لا تنطرق، إذا قلت رب العالمين هذه لا تصدق إلا عنه. من هو على كل شيء قدير؟ هو على كل شيء ليس إلا الله، بكل شيء عليم، هذه لا يصدق إلا على الله. إله واحد، الإله الواحد ليس إلا الله، you فهذه أخص أوصف ما لا يتصف به غيره. أما القدير فليس هو بأخص أوصف. نلاحظ إن هذه العبارات مثل رب العالمين كل شيء عليم لا تطلق ولا على الصفات. فهل شيء من الصفات يقال له رب العالمين؟ يعني ما هو أيضا هذه الاختصاص كما أن هذه الأسماء وهذه الصفات لا تطلق أيضا على المخلوق كذلك لا تطلق على الصفات. لكن القدر يطلق وهذا الذي سيأتي القدر يعني يمكن أن تقول صفة الله قديم، الله تعالى بصفاته قديم. وفي هذا بحث وفي هذا خلاف، لكن على العموم إن القدم ليس هو أخص أوصاف الإله بل أخص أوصاف ما لا يوصف به غيره ولا يطلق إلا عليه، حتى إنه لا تطلق هذه الأسماء أو هذه الصفات لا تطلق ولا على صفاته أو على سائر الصفات، مثل كونه رب العالمين وأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليم وأنه إله واحد، كل هذا لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى. فالصفة لا يقال لها إله ولا يقال لها رب العالمين. فهذا هو أخص أوصافه. أما القدم فليس هو بأخص أوصاف الإله. المخلوق يوصف بالقدم، أي قدم النسبي. المخلوق يوصف بالقدم النسبي. أتقدم لكم إن القدم نوعان، قدم مطلق وليس هذا إلا لله، وقدم نسبي وهذا يثبت للمخلوق لأن المخلوقات بعضها متقدم على بعض. أنتم وآباؤكم الأقدمون حتى عاد كالعرجون القديم، فالشيء المتقدم على غيره يسمى قديم بالنسبة لما بعده، وإن كان متأخرا أما وليس قديما بالنسبة لما قبله. أما القدم المطلق فليس إلا لله لأنه متقدم على كل شيء، أو الذي لا بداية لوجوده. نعم ثم من هذا. نعم طيب شيخ، يقال في كون رب العالمين وأنه بكل شيء يطلق على الذات، على الذات ولا على الذات الموصوفة يعني اعلم. نعم إذا لا يطلق لا على الذات ولا على الصفات لوحده، الذات يطلق على الموصوف المسمى الله تعالى، أما الذات ما في ذات مسمى، لكن ما يطلق لأن في فرق بين الصفة والموصوف. فاسم الرب سبحانه وتعالى لا يطلق رب العالمين وأنه بكل شيء عليم لا يطلق إلا على الله المسمى الموصوف. أما الصفة مثل العلم القدرة لا يطلق عليها ولا توصف بهذه الصفات الإلهية. فمن المعاني ما يطلق على الصفة والموصوف، ومن المعاني ما لا يطلق إلا على من؟ على الموصوف. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له بشيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعون فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هل أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والمثل ونحو ذلك. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفءه ولا مده، فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقول الشيخ ثم من هؤلاء الصفاتين، أولا قوله ومثبتة الصفات ينازعونهم في هذا، مثبتة الصفات في الحقيقة يشمل من؟ يشمل أهل السنة ومن يثبت الصفات في الجملة كالأشاعرة والكلابي، فمثبتة الصفات ينازعونهم في هذا. لكن قال الشيخ بعدها ثم من هؤلاء الصفاتية، فهذا يشعر بأنه يريد يعني المنازعة والمعامرة بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لأن الأشاعرة ينازعون المعتزلة في نفيهم للصفات، ينازعون المعتزلة في نفيهم للصفات لأن الأشاعرة يثبتون الصفات. فقوله الصفاتية هنا المراد بالصفاتية من يثبت الصفات من أهل الكلام، من يثبت الصفات من أهل الكلام يسمون بالصفاتية. وهذا يصدق على الأشاعرة والكلابية، فهو الذين يثبتون الصفات من أهل الكلام. يكون من هؤلاء الصفاتية من لا يقول إن صفاته تعالى قديمة، ما يقول صفاته تعالى قديمة، لا، بل يقول الله بصفاته قديم، الله بصفاته قديم، ولا يقول الصفة قديمة. يجد حرجا من وصف الصفة بالقدم على الفراد، كأنه يشعر أنه إذا قال إن الصفة قديمة إنها يكون لها وجود مستقل عن الموصوف، فيقول الله بصفاته قديم، فيلزم من ذلك أن صفاته تعالى قديمة، أليس كذلك؟ الله بصفاته قديمة، ألا يلزم أن الصفات قديمة؟ يلزم. ومنهم من يقول الله قديم وصفاته قديمة ولا يرى حرجا من ذلك، يقول الله قديم وصفاته قديمة ولا يرى، ولا يقول الله وصفاته قديمان، لأن التثنية تشعر باستقلال كل منهما عن الآخر، استقلال الصفة عن الموصوف والموصوف عن الصفة، وتشعر يعني بالمماثلة، يعني الله وصفاته قديمان، هذا التعبير يشعر باثنين، يعني صريح بالاثنينيه، الله وصفاته قديمان، فيشعر بالاستقلالية، والاستقلال يعني التعدد، يستلزم تعدد القدماء الذي حذر منه وخاف منه المعتزلة. فتجد المسألة لفظية بس، الله قديم وصفاته قديمة، لكن لا يحسن أن تقول الله وصفاته قديمة عند هؤلاء. هذان مذهبان في وصف الصفة بالقدم. الأول لا توصف الصفة بالقدم إلا تبعا، الله بصفاته قديم. وصف الصفة بالقدم ولا ما وصفها بالقدم؟ لكن بالتبع، الله بصفاته قديم، خبر واحد. الثاني الله قديم وصفاته قديمة، لا لا يرى بأس بوصف الصفة بالقدم، لكن لا يرى الجمع بينهما في التعبير، كأن يقال الله وصفاته قديمة لما يشعر به هذا التعبير من استقلال كل من الصفة والموصوف عنها. الثالث أوسعها، الله قديم وصفاته قديمة، ولا يرى مانعا أن يقول الله وصفاته قديمة. ولكن معلوم أن وصف الله بالقدم ووصف الصفة بالقدم وأن نقول الله وصفاته قديمان لا يعني أن الذات المجردة موصوفة بالقدم، لأن الذات المجردة نفسها لا وجود لها كما تقدم هنا، كما ذكر هنا وكما تقدم. الذات المجرد، ذات مجردة عن الصفات، هذه لا وجود لها، فضلا عن أن تختص بالقدم أو أن توصف بالقدم. فالقدم ليس من خصائص الذات المجرد، بل الذات المجردة لا وجود لها فضلا عن أن توصف بالقدم أو أن يكون أو أن تختص بالقدم. بل الله قديم، إذا قلنا الله قديم الله الموصوف بالصفات قديم، وإذا قلنا صفاته قديمة يعني صفاته القائمة به، فهو معنى أنها صفات نعم قائمة بغير الموصوف، لا، الله وصفاته قديمة، كل منهما قديم، الله قديم، الله الموصوف بالصفات قديمة، صفاته القائمة به قديمة. صفات الله مثلا كلها قديمة، هذا في شيء يعني نقول كلها قديمة، لأن من الصفات الذاتية الأمر فيها ظاهر، الصفات الذاتية قديمة لأنها ملازمة لذاته سبحانه. أما الصفات الفعلية فلا يقال فيها بالكذب، لا يقال في الصفات الفعلية إنها قديمة لأنها تابعة للمشيئة، تابع للمشيئة، وما يكون تابع للمشيئة لا يكون قديما مطلقا. فهذه ثلاثة مناهج في وصف الصفة، في وصف الله وصفاته، في وصف الله وصفاته بالقدم، هذه ثلاثة مناهج. وأقول لعل يعني أفضلها يمكن القول الثاني حسن، لأنه لا داعي لا تقول الله وصفاته قديما، فأولاها هو القول الثاني، يعني أن تقول الله قديم وصفاته قديمة، الله وصفاته قديم. أما تقول الله وصفاته قديمان فهذا الأولى ترى. الأول والثاني يا شيخ؟ الأول والثاني لكن الأول يقتضي منع وصف الصفة وكذا، لا الثاني، لأن الأول الرفع بصفاته قد إيه، ولا تقول صفاته ما ذكر في ولا تقول إلا حالة، بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم يقول هو قديم وصفاته قديم. شف يعني الأول يمنع، الأول يمنع أن تقول صفات الله قديم، لكن لا يمنع أن تقول الله بصفاته قديم، لكن الثاني لا يمنع من وصف الصفة بالكلام، فيقول الله قديم وصفاته صفة فعلية يقال حادثة. ايش تقول؟ الصفة الفعلية هل يطلق عليها حادثة؟ إذا تحدث شيء تبع لمشيء حدثت مبادلة أقول نفس الأعيان لا نفس الجنس النوع، كما يقول قديم النوع حادث الأحاديث الكلام، كلام الله قديم النوع حادث الأحاديث. ايش تقول؟ الاستواء. الاستواء لا يقال حادث بعد اللفظ. أجل أجل فعل من الأفعال، الاستواء فعل من الأفعال في نفس الصورة، ثم استوى على العرش، الاستواء على العرش إنما كان من متى؟ بعد خلق العرش، والعرش حادث، بل بعد خلق السماوات ثم يقول هؤلاء إن الصفة وإن وصفت في القدم فلا يلزم من ذلك أن تكون إله، فصفة الإله ليست إله، صفة الإله لا يلزم أن توصف الصفة بكل ما يوصف به الموصوف، لا توصف الصفة بكل ما يوصف به الموصوف، فصفة الإله ليست إله، العلم، وهذا هو الذي توهمه المعتزلة وخافه المعتزلة، توهمه أنه إذا أثبتت الصفات لزم من ذلك تعدد القدماء، فلزم من ذلك تعدد الآلهة، فلازم من ذلك تعدد الآلهة، فنقول إن صفة الإله ليست إله، فليس كل ما يوصف به الرب تعالى توصف به الصفات. ومن المثال القريب الذي يقرب به هذا المعنى أن النبي حادث وصفاته حادث توصف بالحدود، وصفة النبي ليست نبيا. ومثال أقرب أيضا، خذ مثال آخر، هل صفة الإنسان إنسان؟ لا ليست إنسان، صفة الإنسان حادثة والإنسان، ولكن ليست صفة الإنسان إنسان، فالإنسان اسم لهذا المسمى الموصوف بما له من صفات، فالإنسان اسم للموصوف ليس اسما للصفة، اسم للموصوف بصفات لا اسم للصفة، فليس كل ما يطلق على الموصوف ويسمى به الموصوف يطلق على الصفة ويسمى به الصفة. هذا من ناحية العقل واللغة، وكذلك من الوجوه الدالة على أن وصف الصفة بالقدم لا يستلزم المماثل، وإثبات الصفات لا يستلزم إثبات النظراء، أن الصفة في اللغة العربية لا تعتبر مثلا للموصوف ولا ندا للموصوف، والله تعالى قد نفى الند والكفء عن نفسه، ف فلا يدخل في نفي الند والكفء والسمي والمثل، لا يدخل في ذلك نفي الصفة. لما؟ لأن الصفة ليست مثل الموصوف في اللغة العربية. العرب لا يسمون صفة الموصوف مثلا له، فيلزم من إثبات الصفة إثبات المثل، فلا تدخل في النص أصلا. إذن فقول أنتم تعلمون إن نبات الصفات يستدلون على نفيهم للصفات بقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، وبقوله تعالى هل تعلم له سميا، وبقول ليس كمثله شيء. من هذا المنطلق، من منطلق أن إثبات الصفات يستلزم إثبات نظراء لله وأمثال لله، فيقال إن الصفة ليست مثلا للموصوف في اللغة العربية فلا تدخل في النص، لا تدخل في عموم قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا له الصفات. هل تتناول إثبات الصفات؟ لا، لأن الصفات ليست أندادا وليست نظراء وليست أمثالا، فلا تدخل في هذه النص. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قديمة، يمنع يقول الصفات، من لا يقول بالصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. هذا واضح. نعم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمة، يعني ما يرى بأس من أن تقول الصفة قديمة، علم الله قديم وحياته قديمة وسمعه قديم، نعم، لكن والله تعالى قديم، ولكن لا يرى التعبير بالتثنية الله وصفاته قديمة. نعم، هذا الراجح، هذا الذي قلت لعله آخر. نعم. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمة، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، يعني مثل كونه رب العالمين إلى آخر. نعم. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عنده فضلا عن أن تختص بالقدم. القدم من خصائص الذات إيش؟ الموصوفة، فيلزم من ذلك قدم ماذا؟ القدم من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، فيلزم من ذلك قدم الصفة، فالصفة إذن قديمة. نعم. وليس وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، وليست الصفة إلها ولا ربا، يعني لا يلزم من وصف الصفة بالقدم وصفها بأخص أوصاف الإله كما تقدم، فأخص أوصافه ما لا يوصف به غيره، فلا يلزم من وصف الصفة بالقدم، نعم، أن يثبت لها أخص أوصافه وما لا يوصف به غيره، فلا يلزم من وصف الصفة بالقدم وصفها بأنها إله، فالصفة قديمة والله تعالى قديم، وليست الصفة ربا وليست الصفة إله. نعم. هذا شيخ مذهب رازق، ما أشوف هذا وقد يقولون أنها متصفة لا تلوي، وقد يقولون الذات أنت تلاحظ أن هذا ينطبق على الثاني والثالث، يعني كل منهما يقول يعني الذات متصفة بالقدم والصفة متصفة بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفات نبيات. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه فهؤلاء الإشارة إلى ما واضح. فهؤلاء إشارة المعتزلة. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية على خصومهم من الأشاعرة ونحوهم إذا أطلقوا عليهم لفظ إيش تشبيه فهؤلاء إذا نعم فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه التشبيه نعم كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازع فيه أولئك كان هذا بحسب اعتقادهم يعني بحسب اعتقادهم واصطلاحهم الذي يعني أصلوه الذي ينازعهم فيه أولئك الذين هم الصفاتية مثبتة الصفات ينازعهم فيه أولئك كان هذا بحسب اعتقادهم وذلك أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات نعم تشبيه وإثبات للمضارع وأمثال له سبحانه وتعالى من منطلق أن أخص أوصاف الإله الكتاب نعم كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية نعم هذا شخص جواب ثاني نعم هذا جواب على فرض التسليم سلمنا أن هذا تشبيه حسب اصطلاح بعض الناس فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع يعني سلمنا سميه تشبيه سميه إثبات الصفات تشبيها فهذا لم ينفه عقل ولا والحمد ونحو ذلك ولكن يقولون الصفه في لغه العرب ليست مثل الموصوف اولا عنده فلا تدخل في النص واما العقل فلم ينف مسمى التشبيه باصطلاح المعتزله وكذلك ايضا يقولون ان الصفات لا تكون الا بجسم متحيز والاجسام متماثله فلو قامت به الصفات للزم ان يكون مقابلا لسائر الاجسام وهذا هو التشبيه وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الافعال الاختيارية به ونحو ذلك ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم واما العلو على العالم فلا يصح الا اذا كان جسما فلو اثبتنا علوه للزم ان يكون جسما وحينئذ فالاجسام متماثله فيلزم التشبيه فلهذا تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الارشاد وامثاله وكذلك قد يوافقون على القول بتبادل الاجسام القاضي ابو يعلى وامثاله من مثبته الصفات والعلو ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفه قبليه وكذلك قد يوافق الى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تقدم من شبه المعتزله في نفيهم للصفات انهم قالوا لو اثبتنا لله الصفات صفات قديمه لزم من ذلك التمثيل لان اخص اوصافه تعالى القدم فلو اثبتنا له صفات قديمه لزم من ذلك تعدد القدماء فيلزم من ذلك تعدد النظراء والأمثال لله سبحانه وتعالى فيلزم من ذلك تعدد الآلهة يقول الإله أكثر من واحد لأن القديم هو الإله ولا قديم سواه وتقدم مناقشتهم في ذلك أولا بمنع دعوى أن أخص أوصاف الإله القدم وثانيا أن الصفات وإن وصفت بالقدم فهي قديمة بقدم الموصوف، ولا يلزم من إثبات صفات قديمة تعدد الإله، ولا يلزم أن توصف الصفة بكل ما يوصف به الموصوف، فالصفة ليست إله، كما إن النبي محدث وصفاته محدثة وليست نبيا، والإنسان محدث وصفاته محدثة وليست إنسانا كما تقدم. فصفات الإله وإن كانت قديمة فليست إله. ثم أخيرا الله تعالى إنما وصف نفى الند والسمية والكفء عنه، والصفة ليست مثلا ولا ندا للموصوف في لغة من نزل القرآن بلغته، فلا تدخل في النص، يعني إثبات الصفات لا يدخل في نفي المثل. فلا يلزم من نفي المثيل عن الله ونفي الند ونفي الكفر لا يلزم من ذلك نفي صفاته، لأن الصفة ليست مثلا للموصوف. وهنا يذكر شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لكان مماثلا لسائر الأجسام، وهذا ما لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى، فهو منزه عن التشبيه. فهذه شبهة مركبة من مقدمتين، إحداهما أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، والثانية أن الأجسام متماثلة. فالنتيجة أن الله لو قامت به الصفات لكان مماثلا لسائر الأجسام، وهذا ممتنع، فنفوا الصفات حذرا من التشبيه. وقبل الجواب عن هذه الشبهة، الشيخ يذكر انه قد وافق الشبهة لمن؟ للمعتزلة. قد وافق المعتزلة على القول بتماثل الأجسام كثير من الصفاتين كلا شاعر، وافقوا على المقدمة الثانية ولم يوافقوا على المقدمة الأولى، فقالوا نعم الأجسام متماثلة فسلفوا المقدمة، ولكن قالوا إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وقد تقوم بما هو جسم. يعني إذن الصفات لا تستلزم التجسيم ولا تنافي التجسيم، قد تقوم بما هو جسم ولا تنافي الجسمية كما سيأتي في تعبير الآخر. وإذن فعند هؤلاء أن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، فلذلك أثبتوا ما أثبتوا، ولكن وقعوا في أصل ضلالهم وهو التنافي، ففرقوا بين الصفات، فقالوا إن من الصفات ما يستلزم التجسيم ومن الصفات ما لا يستلزم التجسيم، فالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات التي يثبتونها يقولون لا يستلزم التجسيم، لكن ما يدفونه يستلزم التجسيم، مثل العلوم أو الاستواء أو الرضا والغضب أو النزول أو ما أشبه ذلك مما ينفونه، يقولون إنه يستلزم التجسيم فلذلك ينفونه. إذن الصفات مطلق صفات لا يستلزم التجسيم ولا ينافي الجسمية، لكن الصفات ليست على ما يعني حال واحدة منها ما يستلزم وهذا تحكم تحكم منه. ما أصل هذا التفريق؟ الأصل أنه لا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، لا فرق بينهما، فإن كان أحدهما يستلزم التجسيم فالآخر منه، وإن كان أحدهما لا يستلزم التجسيم فالآخر ما في فرق كما تقدم في الأصل الأول. فهذا من الاضطراب. وهنا من قال إن العلو، هؤلاء أكثرهم يقولون العلو يستلزم التجسيم، العلو لا يكون إلا للجسم، فلذلك نفوا علوه تعالى على خلقه حذرا من التجسيم. سبحان الله، ما هو الدليل على نفي الجسم؟ ما الجسم لم يرد في كتاب ولا سنة ذكر له لا نفيا ولا إثبات، ومع ذلك يجعلونه قاعدة ومنطلق وعليه المعول على نفي. فمن قال منهم إن العلو لا يكون إلا للجسم نفى العلو. وذكر الشيخ من هؤلاء صاحب الإرشاد أبي المعالي الجويني، هو من أولئك الذين ينفون العلو من هذا المنطلق، من منطلق أنه لا يكون إلا للجسم. فهذه شبهة المعتزلة، وهذه بعض الموازنة بينهم وبين الأشاعرة في هذا المقام، في مقام يعني هاتين المقدمتين قيام الصفات بالجسم أو بما ليس بجسم، هل الصفات لا تقوم إلا بجسم أو قد تقوم بما ليس بجسم، وفي تماثل الأجسام، فعلم أنهم يوافقون على المقدمة الثانية وينازعون في المقدمة الأولى، ولكن لا ينازعون في المقدمة الأولى يعني في جميع الصفات بل في بعضها، لكن من حيث الجملة ما يوافقون، من حيث الجملة لا يوافقون على أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، لا يوافقون على هذا الإجماع. لكن لو فصلوا قالوا إن مثلا العلو لا يقوم إلا بجسم، الغضب والرضا لا يقوم إلا بجسم، مثلا الوجه واليدين لا تقوم إلا بجسم، لكن العلم والسمع والبصر قد يقوم بما ليس بجسم. فكيفوا القضية على حسب يعني فصلوا يعني الحقيقة أو الموضوع فصلوه بما يتفق مع مذهبهم. فالمقدمة الأولى نازعوا فيها المعتزلة يعني من حيث الجملة لا في جميع الصفات، فرقوا بين الصفات وقالوا إن منها ما يستلزم التجسيم ومنها ما لا يستلزم التجسيم. نعم اقرأ من الأول. وكذلك قالوا وكذلك أيضا يقول، وكذلك أيضا يقولون من هم يا أخوان؟ المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون، هذه شبهة ثانية. نعم. إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. نعم. والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. جسم متحيز، كلمة متحيز يظهر إنها جاءت مجرد يعني إيضاح فقط، لأن في جسم متحيز وجسم غير متحيز، في ظهر ما لها يعني مفهوم، ما لها مفهوم، كل جسم عندهم متحيز. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. نعم. والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا، أجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وهذا هو التشبيه الممتنع، إذا فيجب نفي الصفات عن الله، لأن إثباتها يستلزم أن الله جسم وإذا فيكون مماثلا لسائر الأجسام، فيلزم من ذلك التشبيه الممتنع الذي يجب نفيه عن الله في مثل قوله تعالى ونفاه الله في مثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء؟ نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية هذا خذوها يا فقراء. وكذلك يقول هذا إشارة إلى إيش؟ إلى المقدمة الأولى، إلى مضمون المقدمة الأولى. وكذلك يقول هذا يعني يقول بأن الصفات المقدمة الثانية. وكذلك يقول هذا أي إن الأجسام متماثلة، إيه المقدمة الثانية. وكذلك يقول هذا أي يقول بتماثل الأجسام كثير من الصفاتية. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية. نعم. الذين يثبتون الصفات ويكون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به، ويكون قيام الأفعال الاختيارية يعني يثبتون له الصفات بالجملة وينفون علوه على خلقه، وكذلك ينفون قيام الأفعال الاختيارية به كالنزول والمجيء والاستواء والغضب والرضا والمحبة والبغض. نعم. وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. إذا نازعوه في المقدمة الأولى ويقولون إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. نعم. فوافقوا على المقدمة الثانية دون الأولى. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. نعم. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان الجسم، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون الجسم، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فيلزم من إثبات العلو التجسيم التشبيه، فنفوا علوه تعالى على خلقه لأن العلو عندهم لا يكون إلا للجسم، فإثبات العلو يستلزم أن الله جسم، فيلزم إذن أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. نعم. نعم. فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ عبر عنهم الصفاتية، عبر عنهم الصفاتية، وسبق تفسير الصفاتية وأنهم مثبتة الصفات من أهل الكلام. نعم. الصفاتية؟ لا أعلم في مثال أهل السنة شعار أهل السنة هم الصفاتية لهذا الإسلام. هو لازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. نعم. المقصود أنه بعد تقرير مسلك هؤلاء المفرقين بين الصفات، إذا على ضوء ما سبق فهم المعتزلة يسمونهم الصفاتية ولا شاعرة، ماذا يسمونهم؟ يسمونهم مشبه، وهم يسمون من أثبت العلو ونحوه من الصفات الفعلية مثلا، ومن أثبت السمع والبصر ونحوهما لا يسمونهم الأشاعرة. يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر ونحوه مشبها، لأنهم فعندهم من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة لا يستلزم التجسيم، فلا يستلزم التشبيه. وأما العلو ونحوه فإنه يستلزم التجسيم فيستلزم التشبيه. والله يا أخي ما عندي إلا أنهم تفريق أبدا، لما أنهم أصلوا أن الصفات السبع ثبتت بالعقل كما تقدم، لا الصفات السبع ثبتت بالعقل وما سواها لم يدل العقل عليه كما سبق. نعم. قلت لك انه كيفوا الموضوع بما يتفق مع ما قرروه وارتعوه، فقالوا ان هذه التي دل العقل عليها لا تستلزم، لا تستلزم التشبيه، لانه عندهم ان الجسميه منتفيه عن الله. اذا فما دام العقل دل على هذه الصفات السبع فاثبتوها، كان لا بد ان يقولوا انها لا تستلزم التجسيم، لان ما يستلزم التجسيم عندهم انه ممتنع بضروره العقل، ممتنع عندهم عقلا. فما دام العقل دل على الصفات السبع فدلاله العقل على الصفات السبع يجرهم الى ان يقولوا انها لا تستلزم، لا تستلزم. نعم هذا هو. نعم قالت الأشاعرة في فعل السنة لا يزال فيخرج إلا الفاسقون. ما يعني لأن الرؤية لا تخلص الرؤية، يقولون الرؤية لا في جهة، يقولون يرى لا في جهة، يقولون هم لما قالوا إنهم يرى لا في جهة من منطلق نفيهم للعلو، من منطلق نفيهم للعلو ومن منطلق ايضا نفيهم للجسم، يقولون الرؤيه لا تتعلق الا بالجسم، ويقولون ان لا، يقول نفيهم للرؤيه المعروفه الرؤيه المعقوله لا تكون الا في جسم فوق يمين شمال، فقالوا انه يرى لا في جسم، يرى من فوق من يمين لا، من يسار لا، من تحت لا، من امام من خلف لا. نعم بعد. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الارشاد وامثاله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الاجسام القاضي ابو يعلى وامثاله من مثبته الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قول القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما وقد يقولون وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر يقول الشيخ إن القاضي أبا يعلى الحنبلي المشهور إنه قد يقول إن العلو هو يثبت العلو في أول قوليه كما ذكر الشيخ، ويثبت الصفات في الجملة أكثر مما يثبت الأشاعرة، يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين، فيجعل العلو يثبت العلو ويثبت الصفات، ولكن يجعل العلو من جملة الصفات الخبرية، وهو يوافق على مبدأ أن الأجسام متماثل، يعني فهو يوافق من تقدم ذكره على أن الأجسام متماثل، ولكنه إذا أثبت العلو فإنه يحكم بأن العلو وسائر الصفات من جملة الصفات الخبرية التي تثبت لورود الخبر بها، وكأنه يقول وإن استلزمت الجسمية، أو قد يقول إن هذه الصفات لا تنافي الجسمية، فيقول مثلا إن الأجسام متماثلة وهذه الصفات وإن كانت مستلزمة للتجسيم في نظر العقل لكنه قد ورد بها السمع فيثبتونها ويجعلونها صفات خبرية محض. والصفات الخبرية تساوي قولنا الصفات السمعية، ويقابل الصفات السمعية الصفات العقلية. فالعلم يجعله القاضي من الصفات الخبرية، والواقع كما تقدم لكم في القاعدة الرابعة في المقارنة بين الاستواء والعلو أن العلو صفة عقلية سمعية، يعني قد دل أو طريق العلم بها السمع والعقل، وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع. تقدم لكم هذا بالحرف الواحد. إذن الصواب إن العلو ليس صفة خبرية سمعية فقط، بل هو سمعية صفة سمعية عقلية، أي قد دل عليها السمع والعقل، بخلاف الوجه واليدين والاستواء فإنها صفات خبرية محضة. أعد لك الفقرة هذه. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى. يعني على المقدمة الثانية، يوافقهم على المقدمة الثانية القول بتماثل الأجسام. نعم القاضي أبو يعلى. نعم وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قول القاضي أبي يعلى. أول قول القاضي فيما يظهر أنه يعود إلى أنها إلى قوله بأنها صفة، إلى أن العلو صفة خبرية، فيقتضي هذا أن قوله الثاني أنها صفة عقلية كما هو أول قولي القاضي. نعم شكرا. بالتفويض لا إثبات العلو أكيد. العلو والعلو التفويض معناه عدم فهم المعنى. لا العلو العلو من يثبته لا بد أن يثبته على معناه، أما المفوض لا يثبت. يعني من ينفي العلو عن الله يفوض بالنص، يفوض في مثل قوله تعالى مثلا وهو العلي، يقول الله عنه المغالب، أو يفسرها إذا كان من النوع الثاني يفسره بعلو الذات بعلو القدر وعلو القهر. نعم بعد. كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه إنه صفة خبرية. وقد يقولون إنما يثبتون أولئك في الاسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نعم العقل إذا تأمل ما أثبتوه وما نفوه يجد الأمر فيما أثبتوه كالأمر فيما نفوه لا فرق، يجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، فإن كان أحدهما يستلزم التجسيم فالآخر مثله وكذلك العقل. نعم وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يقول وأصل كلام هؤلاء كلهم الذي يظهر إن هذه الإشارة تعود إلى الكل، إلى كل من الأشاعرة والمعتزلة ومن وافق، أن أصل كلامهم أن الصفات نعم إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لكن المعتزلة يقولون هذا على الإطلاق، يقول الصفات إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وأما غيرهم فيقول فيما ينفيه إنه يستلزم أو أن إثباته يستلزم التجسيم، فأصل كلام هؤلاء أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني إثبات الصفات جميعا أو إثبات البعض، فمن نفى شيئا من الصفات قال إنه يستلزم التجسيم، والمعتزلة يقولون في جميع الصفات أن إثبات الصفات يستلزم بالتجسيم. أرجو أن هذا هو مراد الشيخ. ولا عندكم تحفة؟ وش قال الشيخ على هذه الجملة؟ تأمل يا عثمان، يعني هل فسرها بالمعتزلة وحدها أو بالجميع؟ والظاهر أنها تعم الجميع، وأصل كلام هؤلاء كلهم لا يمكن أن تقدم قبل هذا فهم. وأصل كلام هؤلاء كلهم شبهة نعم. يعني أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية كل بحسب يعني مذهبه فيما يثبته وينفي من الصفات. فالإشارة عامة الكل، هو صريح عكس الأشياء بقوله وأصل كلام هؤلاء كلهم، فالإشارة تعود إلى كل من تقدم من المعتزلة والأشاعرة ومن وقفهم. نعم نعم. هذا متفق عليه، هذا مثلث، هذا مثلث من الأول، يعني المقدمة الثانية هذه ما فيها نزاع بينهم. نعم نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع تلك المقدمتين وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الاسم بما يشار إليه أو بالقاتل من نفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروا بالمركب من الجوارح المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوارح المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفون في ذلك. والمقصود أنه يقول ومثبتة الصفات يقفون من هذه الشبهة المتقدمة ويجيبون عنها بأحد أربعة أشياء، كل واحد منها يحصل نظام. تارة يجيبون بمنع المقدمة الأولى، تارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال. يعني يجيبون عن هذه الشبهة بأحد الأجوبة الأربعة، بمنع المقدمة الأولى فيقولون لا نسلم أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، بل الصفات تقوم بما ليس بجسم، الصفات تقوم أو قد تقوم بما ليس بجسم. فالمعاني تطرح علم واسع وخلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. وتقول ليل طويل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالصفات إذن لا تستلزم الجسمية، قد تقوم بما ليس بجسم. علم كثير، علم واسع، خلق عظيم، تجد هذه كلها صفات بما ليس بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية. واحد أن نقول لا نسلم أن الأجسام متماثلة، لا نسلم. فهذا الماء والتراب أو الماء والنار أو الخشب والطعام، التراب والطعام كل منه جسم، وهل يقول عاقل إن التراب والطعام مثلان متماثلان؟ أو إن الذهب كالطين فهي أجسام متباينة، هي أجسام وهي متباينة. فأين الإنسان؟ جسم الإنسان والحجر، الحجر والحيوان. أيقول العاقل إن الحجر والحيوان متماثلة؟ فهذا يتضح به ويتبين به بطلان القول بتماثل الأجسام. فالأجسام مختلفة متباينة متغايرة، كلها أجسام. الحيوان الجمال والحيوان، الحيوان والنبات، أو الجماد والنبات. الجبال العظيم لا يقول عاقل. أين الصورة الشجرة التي تصنع الصناعة، الشجر الصناعي والشجر الطبيعي، مع ما بينهما من التفاوت؟ فليس هذا مثل هذا، ليس الصورة كالحقيقة.